مثلا دلوقتي طيب في ان هناك شباب سودانيه مصروفهم ممنوع يطلع دولارات الا من البنك عن طريق البنك، يعني مش زينا بيقدروش يطلعوا معاهم دولارات الا البنك يحول لهم، فالبنك بيحول لهم اذا هم بالصيف راحوا على البنك ودفعوا قيمه ال5000 دولار جنيهات سوداني، ففي عندهم فارق بالسعر بين البنك والسوق السوداء ما يقارب ال10 ل12 ضعف، يعني اذا واحد منهم بيكون معاه 500 دولار وبيروح على السودان ال500 دولار بيبيعها بالسوق السوداء بتجيب له فلوس بتكفي لتغطية ال5000 دولار في البنك، وإذا عمل هاي العملية ال500 دولار بيوفرهم من مصروفه ال5000 دولار اللي بودي لهم إياه البنك، وكل سنة بيعمل هاي العملية، هاي جائزة ولا غير جائزة؟ السوق السوداء مسموح بها هناك في السودان؟ من قبل الدولة؟ اه لا مش مسموح، مو جائزة. غيره؟ نعم. موضوع التجارة نفسها بحكم عملي في مركز الدعوة أسأل عن بعض الأسئلة لكن أتوقف فيها.